بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. والآن نترككم مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم. إلى آخر الآيات إلى قوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا هو الباب الأول من كتاب التوحيد، تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جدد من درس من معالم التوحيد ونهض لجهاد في ذلك بالنفس والقلم، فأحيا الله به الدين وجدد به الدين في هذه البلاد، وامتدت آثار دعوته في سائر الأقطار، ولكن تبع به أهل هذه البلاد وسط الجزيرة انتبعوا بدعوته، ولا تزال آثارها يتفيأها الناس وينعمون بها، ونحن ولله الحمد ممن ناله أثر هذه الدعوة المباركة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير. وقد عني رحمه الله بتأليف المؤلفات لتقرير هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد. التوحيد هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره، ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب. فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من خير ما ألف في بابه، وقد جرده عن الكلام الذي ينشئه هو، فكل أبوابه إنما هي نصوص آيات وأحاديث وبعض الآثار، ولكنه أتبع كل باب بمسائل هي عبارة عن فوائد بطريقة مختصرة. وهذا الكتاب في مضمونه يتضمن تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولكن المقصود الأعظم هو تقرير توحيد الإلهية الذي انحرف عنه أكثر الخلق. وصدر هذا الكتاب بذكر الأدلة على منزلة التوحيد ووجوب التوحيد، فقال كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب تذكر فيه أدلة التوحيد وما يتحقق به التوحيد كما سيأتي في الأبواب التالية. كما تضمن هذا الكتاب يعني ذكر أنواع الشرك ووسائل الشرك المنافية لأصل التوحيد أو لكمال التوحيد. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يعني كتاب التوحيد وقول الله تعالى، احتمل أنه بالرفع وقول الله تعالى، لكنه كثيرا ما يترجم بالآية فيقول باب قول الله تعالى، فهذا يقتضي أن تكون بالجر، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فتكون وقول معطوف على التوحيد. ذكر في هذا جملة من الآيات، وذكر أثر ابن مسعود وحديث معاذ. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها الدلالة على أن الحكمة من خلق الثقلين هو العبادة، وأن الله خلق الثقلين مريدا أن يعبدوه، ليعبدوه بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، فهذه العبادة. العبادة حقيقتها كمال الذل مع كمال الحكم، وتتحقق وتظهر بفعل ما شرع الله. ولهذا يعرف الشيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل، ولكن محور العبادة هو التوحيد، فلا عبادة إلا بالتوحيد. فالعبادة كما يقول الشيخ في بعض كلام الله: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة يعني عبادة الله لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا خالت عن التوحيد لم تكن عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففيها بيان الحكمة من خلق الثقلين. وقوله تعالى: ولقد خلقنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها الدلالة على أن التوحيد هو دين الرسل كلهم. وقوله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالنفي تضمنه واجتنب الطاغوت، والإثبات تضمنه اعبدوا الله، فكانت الآية متضمنة. فتكون هذه الآية مشبهة لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقول الرسل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يساوي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. ومن الآيات المتضادة على هذا الأصل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني القضاء الشرعي، يعني أمر ووصى بألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا هذا نفي، هو نهي يتضمن النفي، ألا تعبدوا إلا الله، فنهى عن عبادة ما سواه وأمر بعبادته سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به، فهي نظير قوله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت هذه الآيات على وجوب التوحيد وتحريم الشرك، وأن أوجب الواجبات هو التوحيد، وأقبح المحرمات هو الشرك. ولهذا بدأ الله وصاياه في سورة الإسراء ووصاياه في سورة النساء في آية الحقوق العشرة وفي آيات الوصايا من سورة الأنعام، صدر كل هذه الوصايا بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك. فالتوحيد هو أوجب الواجبات، والشرك هو أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك. ثم عطف عليه ما بعد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. هذه الآيات الله تعالى ضمنها 10 وصايا، والله قد وصى عباده بوصايا كثيرة في القرآن. كل الأوامر والنواهي التي في القرآن هي وصايا من رب العالمين لعباده. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصى إنما يوصي بما أوصى الله به. وكان ابن مسعود قال ذلك لما قال: من قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وكتابة الوصية. قال ابن مسعود يعني: الحمد لله، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا، وذكر الآيات الثلاث. قال سبحانه في الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية: لعلكم تذكرون، وفي الثالثة: قال لعلكم تتقون. وإن كانت هذه الوصايا بعضها يدخل في بعض، فكل الوصايا في الآيتين الأوليين يدخل في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الأمر باتباع الصراط المستقيم هو وصية بكل الأوامر، هو وصية بامتثال كل الأوامر واجتناب كل المناهي. وآخر ما أورده المؤلف في هذا الباب حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري الحديث؟ وقد جاء في ألفاظ عدة، وهذا أحدها في صحيح البخاري، هذا لفظ في صحيح البخاري، وقد تضمن دلالة على أن حق الله على عباده أن يعبده ولا يشرك به شيئا. هذا هو أعظم الحقوق وأوجب الحقوق، وهو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبأي شيء يعبدوه؟ يعبدونه بما شرع. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما حقه تعالى على العباد فهو حق وجوب وإلزام، حق واجب على العباد لازم لهم، لا يحل يعني لا يحل لهم أن يتركوه أو أن يقصروا فيه. أما حق العباد على الله فهو حق تفضل، فإنه لا يجب على الله شيء بعقول العباد، وما يجب على الله لا يجب عليهم كما يجب على العباد، إنما هو سبحانه أوجب على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فمعاذ رضي الله عنه لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال: أفلا أبشر الناس؟ يستأذن الرسول أن يخبر الناس بهذا الحديث لما فيه من الوعد الكريم، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: لا تبشرهم فيتقون. والمراد جمهور الناس، وإلا فمن الصحابة من يعلم ذلك، ومنهم من لا يؤثر عليه يعني إخباره بهذا الوعد، لكن من الناس من ربما حمله هذا الوعد على الاتكال، يتكل. وهذا يوجب أن الإنسان في الدعوة إلى الله وفي قراءة وفي تحديث الناس وتبليغهم عليه أن يراعي حالهم. فمن يخشى عليه أن يغتر لا يقرأ عليه أحاديث الوعد، ومن يخشى عليه القنوط لا يقرأ عليه أحاديث الوعيد. وهذه هي الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. جاء في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه حدث بهذا الحديث عند موته تأثما، يعني لئلا يأثم بكتمان الحديث، لأنه يعلم أن الرسول ما إنما أراد يعني ألا يشيع بين الناس الذين يمكن أن يسيئوا فهم الحديث. وانظر إلى الذين بشرهم الرسول بالجنة 10، هل فتروا؟ هل قصروا؟ هل تركوا يعني تخففوا من العبادات اتكالا على البشارة بأنهم من أهل الجنة؟ أبدا، ما زادتهم البشارة إلا جدا واجتهادا، وذلك لفقههم في دين الله. ويأتي بعض ما تضمنه هذا الباب في المسائل التي ذكرها الشيخ وسنقرأها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من نجا من الشرك كله فإنه لا يدخل، ومن نجا من الشرك الأكبر فإنه تحت المشيئة. فهذا شامل، وهذا سيأتي له مزيد إيضاح في الباب التالي في باب فضل التوحيد إن شاء الله. نعم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. هذه مسائل يعني عبارة عن فوائد واستنباطات، بعضها يصرح به الشيخ وبعضها يجمله إجمالا، فيقول في هذا الباب مسائل: الأولى الحكمة، يعني حكمة الرب من خلق الجن والإنس، حكمته من خلق الجن والإنس، هذا صريح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس عبادته سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة الشرعية، حكمة شرعية. ومن الحكمة الشرعية الابتلاء، كما قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للابتلاء. أو يمكن نسمي هذه الحكمة يعني أيضا كونية، حكمة الابتلاء. فالله لم يخلق العباد عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته وليعرفوه، يعرفوا ربهم، يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. ثانيا أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. يقول الفائدة الثانية أن العبادة هي التوحيد، العبادة التي خلق الله الثقلين لها وجاءت بالدعوة إليها الرسل هي توحيد عبادة الله وحده لا شريك، هذا هو المقصود. لأن الخصومة بين الرسل وأممهم هو في ذلك، لا في مجرد أنهم يعبدون الله، المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن عبادتهم غير معتد بها، فالخصومة في التوحيد، فالعبادة لا يعتد بها إلا مع التوحيد، كما قال الشيخ في موضع آخر: إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخلها الشرك أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا معنى الكلام. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، أن من لم يأتي بالتوحيد ويفرد الله بالعبادة لم يعبد الله ولو عبد. يعني مثلا المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، عبادته لله غير معتد بها لأنه مشرك، فمن لم يأتي بالتوحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله. ويستشهد الشيخ بهذا في هذا بقوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم أيها المشركون لا تعبدون الله لأنكم تعبدون معه غيره، ومن عبد مع الله غيره فلا اعتداد بعبادته. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة هو دعوة الخلق إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة: ولقد بعثنا في كل أمة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، وهذا ظاهر، فكلهم دعوا إلى هذا الأصل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدين الرسل كلهم هو الإسلام، والإسلام قائم على التوحيد، فحقيقة الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه، فدين الرسل. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إذ قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. نعم. السابعة المسألة الكبيرة. نعم. إيه صحيح. إيه نعم. إسلام عام دين الرسل كلهم، والإسلام الخاص هو ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كذلك يقول من فوائد هذا الباب مسألة كبيرة عظيمة، وهي أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا تحصل إلا مع الكفر بالطاغوت، مجرد إفراد الله بالعبادة ما يكفر حتى يكفر الإنسان بالطاغوت. قد يقول قائل أنا لا أعبد إلا الله، لكن هؤلاء الذين يعبدون أنا ما أقول فيهم شيء ولا ما أحكم، ما أقول فيهم شيء. لا، نقول لا ينفع، لا يكفي، لا تكون موحدا ولا عابدا لله حتى تكفر بالطاغوت. ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وهي مسألة عظيمة كما قال الشيخ. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، عام في كل ما عبد من دون الله إلا من عبد وهو غير راضي كالملائكة والأنبياء والصالحين، فلا يقال لمن عبد من هؤلاء إنه طاغوت، لكن هؤلاء عابدون للشيطان. من يعبد هؤلاء لم يعبدهم في الحقيقة، إنما يعبد الشيطان. ولهذا يتبرأ الملائكة حين يقول الله لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. عظم شأن الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وهي المشتملة على الوصايا، وصايا الآية الثالثة والأولى، الآيات الثلاث التي ختمت كل واحدة منها بقوله ذلكم وصاكم. وعظمها عند السلف مأخوذ من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، وذكر الآيات الثلاث. نعم. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. فيها عشر مسائل افتتحت بالنهي عن الشرك مما يدل على أنه أعظم الذنوب. نعم. العاشرة الآيات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة. بدأ الله بقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. كذلك من فوائد هذا الباب الآيات من سورة الإسراء، تنبيه إلى مسائل إلى تلك الآيات، وقد اشتملت على 18 مسألة، بدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمت بذلك. ففي أولها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، تقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمت بقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأت بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وختمت بالنهي كذلك عن الشرك. قد نبه سبحانه وتعالى على عظم هذه المسائل والوصايا بقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. حسبك يا صلى الله عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فيما جاء من المسائل في كتاب التوحيد: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه آية الحقوق العشرة آية النساء، وهي حقيقة بالوقوف معها للتدبر، قد اشتملت على عشرة حقوق، أعظمها حق الله عبادته وحده لا شريك له، ثنى بحق الوالدين، وبعده حق القرابة، ثم اليتامى والجار والصاحب الجنب وابن السبيل. ولهذا الشيخ ينبه على عظم شأن التوحيد ويقول بدأها سبحانه وتعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. هذه مأخوذة من قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ. يقول الشيخ: التنبيه إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الوصية. التنبيه، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. التنبيه على وصيته عند موته. يقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ. الرسول عليه الصلاة والسلام عند موته أراد أن يوصي بشيء، أن يوصي أمته بأمر، فدعا بالدوات والقرطاس ليكتب، فاختلف عنده الصحابة فقال: قوموا عني، قوموا عني، إنه لا ينبغي لأمة أن يتنازعوا عند نبيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقاموا ولم يوصي بشيء ولم أكتب. فجاء عن ابن عباس أنه قال: إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي وبين كتابة الوصية. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ الآية. الأمر الحمد لله ما فات شيء، دين الله كامل وتام، ولو أوصى النبي بشيء لأوصى بهذه الآيات وما في معناها. نعم. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا، وهو عبادته وحده لا شريك له. ومأخذها هذه المسألة مأخوذة من حديث معاذ. نعم. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهذه مأخوذة من حديث معاذ، وهو حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فحقهم ألا يعذبهم إذا أدوا حقه وهو عدم الشرك به. معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حقه، فحق العباد مشروط بحقه، بالقيام بحقه. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. يقول من فوائد حديث معاذ أن هذه المسألة، وهي يعني مسألة حق الله وحق العباد، هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لقوله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وقوله إنه لا يعلمها أكثر الناس، هذا فيه التأمل عندي، يعني أكثر الصحابة لا يعرفونها، ما ليس بالأمر الظاهر، ما هو الظاهر عندي، لكن من الناس من إذا ذكر أو ذكر له هذا أحدث عنده اتكال، وهم تجدهم يعني حديث العهد بالكفر، ومثل الأعراب. أما خيار الصحابة وفضلاء الصحابة فإن هذا لا يخفى عليه، والله أعلم. وأولئك هم الذين يخشى عليهم الاتكال، الأطراف هم الذين يخشى، ولهذا قال: لا تبشرهم فيتكل. نعم. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم، لأنه قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فأمره بالكتمان تحقيقا لمصلحة، وهي عدم الاتكال. لا تبشرهم، نهاه عن الإخبار بهذا الحديث خشية أن يتكلوا على ذلك، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا ظاهر. نعم. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. استحباب بشارة المسلم بما يسره، ما أخذ من قول معاذ: أفلا أبشر الناس؟ ولا شك أن إدخال السرور على المسلم إنه من الخير ومن العمل الصالح ومن مقتضيات الأخوة، إدخال السرور. نعم. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. نعم. الاتكال على ساعة رحمة الله يعني مما يخشى منه ومما ينشأ عنه مفاسد، وهو التفريط. الاتكال على ساعة رحمة الله يفضي بصاحبه إلى التفريط والتهاون اتكالا على ساعة رحمة الله، بل الواجب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، والجد في طلب الخيرات، والجد في تجنب المحرمات. نعم. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. نعم. إذا سئل الإنسان عما لا يعلم يقول: الله أعلم، أو يقول: الله ورسوله أعلم. الأمر في هذا واسع، المهم أنه لا يتكلف ويقول ما لا علم له به. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، هذا ما أخذ من أنه عليه الصلاة والسلام خص معاذا بهذا وأفضى إليه بهذا، فيجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن استعداد الناس ليس على حال واحدة، فبعض الناس يمكن إذا ذكرت له أحاديث الوعد اتكل وتمادى في المعصية وتهاون بالواجبات، ومن الناس من إذا ذكرت له أحاديث الوعيد زاده خوفا وزاده قلقا حتى يؤدي به إلى القنوط، وكلا الأمرين ذميم. نعم. الحادية والعشرون تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، من فوائد حديث معاذ دلالته على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتواضعه من وجهين، من جهة ركوب الحمار، لأن الحمار ما هو دابة يعني ذات أبهة و لا، دابة يركبها سائر الناس وأضعفة الناس ويركبها العمال، ومن جهة أخرى الإرداف، كونه ركب مع واحد أهل يعني أهل النخوة وأهل الترفع. نعم، لا يرغب الواحد منهم أن يركب معه أحد، إذا يركب وحده، فهنا فيه الدلالة على تواضع عليه الصلاة والسلام لركوبه الحمار ومن جهة الإرداف عليه. نعم. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. فيه دلالة على جواز الإرداف، يجوز أن يركب على الدابة اثنين وثلاثة، لكن بشرط إذا كانت تطيق ذلك، أما إذا كان يضرها أو أنها يمكن أن تحرن فإنه لا ينبغي الإرداف، يعني لأن الشريعة من مقاصدها يعني الرفق، الرفق بالحيوان. بعض الناس لا يرحم أبدا، بل يحمل الدابة ما لا تطيق يحملها، وهذا يؤدي بها إلى أنها تضعف أو تنكسر، ثم لا تنتفع بها أيها الغالب. نعم، انتهى. الرابعة والعشرون. نعم. عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة حق الله، لأن الرسول نبه معاذ إليها، وفي بعض الروايات فيها أنه قال لو تدري ما حق الله، أنه قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، فقال أتدري ما حق الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. يقول فمضى وقت ثم أعاد عليه السؤال وأعاد ذلك الجواب، وفي الثالثة فسر له الجواب. نعم. لفضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، فضيلة معاذ هذه ظاهرة يدل على كرامته على الرسول، حيث أركبه معه وخصه بشيء من العلم دون من سواه، هذه فضيلة من فضائل معاذ رضي الله عنه. حسبك يا عصام. بسم الله. الله ورسوله أعلم من كان في حياته أو بعد ما الأمر واضح. نعم. هما يدري، حنا نقول إنه يدري، حنا ما نقول إنه يعلم أحوال الناس، حنا نقول الله ورسوله أعلم. أنت ما تقول فلان أعلم من فلان، يعني العلماء الأولين، ابن تيمية أعلم من ابن القيم ولا ما هو أعلم؟ قف يا عصام. بسم الله عليك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولو ما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حسبك. يقول الشيخ رحمه الله: باب فضل التوحيد. يعني هذا باب ذكر وبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني وذكر الذي يكفره من الذنوب أو ذكر تكفيره بالذنوب، ما مصدرية أو موصولة، والراجع أنها موصولة، فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، باب عظم ثوابه وتكفيره للذنوب التوحيد، وذلك بذكر ما يدل على ذلك، ما يدل على فضل التوحيد وعلى تكفيره للذنوب. وأول ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت جواب من إبراهيم عليه السلام أو جواب من الله على قول إبراهيم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فالجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، أصل الإيمان هو التوحيد، قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. وهذا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للظلم. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين إنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ أولئك لهم الأمن، يعني هم من أهل الأمن والهدى. الذي لم يلبس إيمانهم بالظلم أي بالشرك الأكبر، فهؤلاء من أهل الأمن والهدى. والأمن والهدى على مراتب متفاوتة، فمن نجا من الظلم كله فله الأمن التام والهدى التام، ومن نقص نقص. فالذين اجتنبوا الظلم بأنواعه لهم الأمن التام والهدى التام، ومن ظلم نفسه وهو موحد فله الأمن، له الأمن من الخلود في النار، إذن فهو لا يأمن دخول النار، فله مطلق الأمن ومطلق الهدى. نعم. فمن سلم من الظلم كله فله الأمن التام والهدى التام، ومن وقع في شيء من أنواع الظلم نقص حظه من الأمن والهدى بحسب ما وقع فيه من الظلم، والله أعلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فقوله من شهد، من اسم موصول أو تكون شرطية، والأظهر أنها موصولة. من شهد يعني أقر واعترف شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. وقوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بأنه عبد الله أكمل للخلق عبودية، وهو رسول الله إلى جميع الناس بل إلى الثقلين. فمن شهد هذه الشهادة فقد أصاب واعتقد الحق في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من يغلو فيه ويرفع منزلة العبودية، ومنهم من يجفو حتى يكذبه. وهكذا وقع الاختلاف والاضطراب في المسيح، ولهذا ذكره الرسول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. ففي هذا أن المسيح نعم، أن المسيح عليه السلام هو كلمة الله وهو روح من الله أو روح الله، والكلمة هي كن، والمسيح ليس هو كن وإنما كان بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح من يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فإضافتها إليه إضافة التشريف. والجنة حق والنار حق، هذه خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح من. قال في الحديث أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط أو خبر المبتدأ. أدخله الله الجنة على ما كان، على ما كان من العمل. قيل في معنى على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، عمل صالح أو فاسد، فمآله إلى دخول الجنة وإن قدر أنه يعذب بذنوبه، فمآله لدخول الجنة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال بعضهم أدخله الله وأنزله مسكنا في الجنة بحسب عمل، والجنة درجات، وكل من المعنيين محتمل وله وجه. في حديث عتبان رضي الله عنه في حديث طويل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، أو إن الله حرم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله حرمه، من حرمه الله على النار لا يدخلها، من حرمه الله على النار فإنه لا يدخله. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من أحاديث الوعد، هذا والذي قبله من أحاديث الوعد يتمسك بها أهل الإرجاء ولا دليل لهم فيها، فأهل السنة يردون هذا النص وأمثاله إلى النصوص الدالة، يردون النصوص بعضها إلى بعض. فقولوا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا يجب أن يحمل على كمال التوحيد، وأنه قال على وجه لا يصر فيه على معصية، يبتغي بذلك وجه الله، في التنبيه على الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومما تقدم يتبين إن هذا التوحيد لا يكفي وحده، بل لا بد، لا يكفي وحده، بل لا بد من الإخلاص والصدق. شروط لا إله إلا الله: الصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإذعان والعلم. وليس فيه لأهل الإرجاء متمسك، بل يعمل على من كان من الأكمة للمؤمنين أو حدث له توبة وإنابة، يبتغي بذلك وجه الله. سيأتي الكلام على مسائل هذا الباب، ويحصل التعرض لبعض ما يتعلق بهذا الحديث وما قبله، والله أعلم. كيف يا عصام؟ بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرون غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بارك الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى يا رب، موسى بن عمران كريم الله، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى أنه قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا، فهي ذكر ودعاء، وهي كلمة التوحيد ذات الشأن العظيم. قال: يا رب كل عبادك، يعني كل عبادك المؤمنين، كل عبادك المؤمنين يقول لا إله إلا الله. فظهر من هذا أنه يريد شيئا يتميز به ويختص به ويفضله الله به. كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي وساكنهن غيري. فالله تعالى يقال إنه في السماء، كما قال تعالى: أمنتم من في السماء. ومعنى أنه في السماء يعني في العلو الأعلى فوق كل شيء، ليس معناه أنه في داخل السماوات. وعامرهن غيري والأراضين السبعة، لو كانت هذه العوالم في كفة من الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا. هذا دليل على فضل هذه الكلمة وعظيم شأنها عند الله وثقلها في الميزان، وهذه الموازنة بالنظر لحقيقة ومضمون هذه الكلمة الأمر ظاهر، فمضمونها وحقيقتها هو ما شهد الله به لنفسه من تفرده بالإلهية وبطلان كل معبود سواه. وهذا المعنى عظيم، فلا بد لو وزن لرجح بهذه العوالم. وكذلك إذا اعتبرت بمن يقولها من الكمل من المؤمنين، فهذه الكلمة من أحدهم ثقيلة في الميزان، حق لها أن ترجح بتلك العوالم لو وضعت تلك العوالم في كفة لا يرجح بها شيء. ولكن هذه الكلمة إذا قال باعتبار من يقولها، إذا كان منافق أو ضعيف الإيمان، هل تزن شيئا؟ نعم، هل تزن شيء؟ لا تزن شيء. ولهذا صاحب البطاقة إنما ثقلت هذه الكلمة بتلك السجلات، لأنه لا بد أنه قالها على وجه قام بقلبه حقيقة الإخلاص والإيمان واليقين والذل والخضوع والحب والإجلال، ولم يعمل بعد هذه الحال سيئات، فلذلك رجعت هذه البطاقة بتلك السجلات. وقوله والأراضين جمع، يعني ما هو جمع، ملحق بجمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وهذا الحديث دليل على فضل وعظم شأن هذه الكلمة، ودلائل فضلها كثيرة. ولقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي الكلمة التي جعل إبراهيم أو جعلها الله في عقب إبراهيم، وهي الكلمة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى كلمة السواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وفي هذا الحديث فوائد سيذكرها أو يذكر بعضها الشيخ في المسائل. وأما حديث أنس وهو حديث قدسي، وفيه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملئها أو قريب من ملئها، بقراب الأرض خطايا ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولعله يوضع هذا ما تقدم من الكلام على حديث البطاقة. صاحب هذه البطاقة أو صاحب هذه الكلمة التي قالها في غاية من كمال الإخلاص والمحبة والإقبال، فهذا قد تجرد من الشرك فغفر الله له ذنوبه. قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وسيأتي الكلام على بعض فوائد نصوص هذا الباب في المسائل التي أثبتها الشيخ رحمه الله. نعم. لا بأس، والله ما أنا ما عندي فيه يعني تحرير للحكم عليه، لكن الحديث صحه بعض الأئمة إلا يظهر أنه فيه كلام. نعم، في الحديث فيه كلام متكلم فيه، لكن الأمر في هذا واسع. أهل العلم يذكرون بعض الأحاديث وإن كان في بعضها مقال ما دامت تدل على معنى صحيح ثابت بالأدلة الصحيحة. نعم، فيذكر الشيء للاعتضاد لا للاعتماد. نعم صحاح. أي فتح الباري وأحال. جيد، جزاك الله خير. بس ينبغي أنك تراجع عليك، تراجع تأكيد نتأكد. يقول السائل: قول القائل اللهم إني أسألك بحق المحامد كلها، أو أسألك بحق ذكرك، أو أسألك بحق شكرك، ما صحة هذا الكلام؟ هذا لا نعرفه مأثورا، أنا لا أعرفه مأثورا. يقول بحقي، أسألك بحق إيش؟ محامدك. اللهم إني أسألك بحق المحامد كلها. بحق المحامد كلها، بحق المحامد كلها، هذا لفظ مجمل محتمل. بحق المحامد يعني بحق حمدي لك، أو بحق حمد العباد لك، أو بحق ما اتصفت به من المحامد والصفات الحميدة، فهو كلام مجمل وليس بمستقيم. وإذا لم يكن مأثورا كان يعني تخصيصه وإنشاؤه يصير بدعة، اعتبار يعني اعتبار له خصوصية أو فضيلة أو ميزة. نعم، بالمحامد كلها. قل: أو أسألك بحق ذكرك، أو أسألك بحق شكرك. أو أسألك بحق ذكرك، هذا يشبه ما قاله أهل العلم في الحديث الذي جاء في بعض السنن، وهو حديث اللهم أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا. قال أهل العلم في التوجيه إن الحديث أولا فيه عطية العوفي، والشيء الثاني أما من جهة المتن فيمكن تخريجه، فإن حق السائلين هذا إذا أراد به التوسل، أما إذا أراد به القسم فهذا فيه نظر، من جهة أنه لا يجوز الإقسام على الله. أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، وبحق ممشاي هذا. قالوا: فحق السائلين هو الإجابة، وحق الماشين إلى العبادة هو الإثابة، هكذا تأولوه. وما دام إن اللفظ فيه محتمل فلا ينبغي العناية بألفاظ غير مأثورة وليست نصا على اختصاصها بذكره سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم إن قوله أسألك بحق المحامد أو بحق جميع المحامد هذا فيه احتمال. نعم بعده. يقول: كيف يدافع المسلم شبهات إبليس ووساوسه خصوصا في الأسماء والصفات إذا وقعت في الصلاة وغيرها؟ يدافع الوسواس بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبالإعراض عن هذا الوسواس. لا تتابع التفكير، لا تتابع، اصرف قلبك، انصرف، أشغل نفسك، لا تتابع التفكير ما دمت تعلم أنه وسواس الشيطان. هذا وصلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. لا إله إلا الله. الأولى: سعة فضل الله هذا ما أخذ من جملة النصوص المذكورة في هذا الباب، ومنها قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم، هذا مرتبط بالمسألة المتقدمة وبنفس الحديث، كثرة ثواب التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم. بعد. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام. تفسير الآية التي في سورة الأنعام، أما 82 ذي ما أظن من كلام السنة. مكتوب رقمة صلى الله عليه وسلم. مكتوب إيه؟ تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تقدم الكلام فيها، وأن الظلم الذي ينافي مطلق الأمن ومطلق الهدى هو الشرك، فالمشرك لا أمن له ولا هدى لأنه مخلد في النار نسأل الله العافية إذا مات على شركه، ومن سلم من الظلم كله فله الأمن المطلق والهدى المطلق أي التام الكامل. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. تأمل الضارن وعمر. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. أحسن الله إليك، يعني التفسير اللي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم هو الشرك، هل هو تفسير جزئي في الأمن أم كلي؟ أحسن الله إليك. إيش تفسير إيش؟ يعني أمن جزئي أو كلي؟ إيش كلي وإيش جزئي؟ بين الظلم الذي يمنع من الأمن والهدى، ذكر أخطر ما يكون، أما الظالم نفسه المسلم له نصيب من الأمن والهدى بحسب حاله. هذا لابد من هذا الكلام الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيمية عملا بالنصوص، وإلا لكان يعني الإنسان لا صار مسلم فلا معنى خطر، يأكل مال اليتيم، يأكل الربا، يشرب الخمر، يزني، ويصير خلاص في أمن. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، انتهى. هل يستقيم هذا مع لابد من رد النصوص بعضها إلى بعض؟ نعم. السادسة أنك إذا جمعت تأمل الخمس التي في حديث عبادة، تأملها: شهادتين، شهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله، أن الجنة حق وأن النار، تأملها فهي أصول عظيمة: شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد عبده ورسوله، ثالثا وأن عيسى عبد الله ورسوله، رابعا وأن الجنة حق، والخامسة وأن النار حق. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني إذا جمعت بين حديث عبادة وحديث عتبان مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما بعد ذلك تبين لك معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس مجرد التلفظ بها، بل هو اعتقاد معناها والصدق والإخلاص في قولها خالصا من قلبه، أو يبتغي بذلك وجه الله ومجانبة الشرك. تبين لك معنى لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أنه يكفي من التوحيد أن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يبتغي بذلك وجه الله، هذا مهم، انتبه، فليس مجرد النطق بهذه الكلمة يوجب التحريم على النار. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، هذا كما في حديث أبي سعيد، لأن موسى قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع، فبين له فضل هذه الكلمة. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، هذا انتبه له، هذا الرجحان لهذه الكلمة أنا ذكرت إنها يعني باعتبار حقيقتها نعم معناها معنى عظيم، بل هو أعظم شيء، وهو ما شهد الله به لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وباعتبار أنها عمل المكلف إنما ترجع بالسماوات والأرض إذا صدرت عن كمال الصدق وكمال الإخلاص، وإلا فكثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، هذا صريح الحديث، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السابع، فنص ولا دل على هذا من السنة ظاهرة، مثل من ظلم قيد شبر من الأرض، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وفي القرآن ومن الأرض مثلهم. نعم. المسألة الحادية عشر، أن لهن عمارا. أن لهن عمارا أي للسماوات عمار سكان، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، هذا أمر معلوم، السماوات مملوءة بالملائكة كما في الحديث الآخر المشهور، ما في السماء موضع أربعة أصابع، أو كما في الحديث إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. سبحان الله، ملائكة جند الله، ملائكة كثيرون جدا، كثيرون كثيرون يأتون للبيت المعمور، يدخل منهم البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه لا يعودون إليه. سبحان الله، لا إله إلا الله، الله وعامرهن غيري. نعم. الثانية عشر، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات في الحديث يؤخذ من حديث عتبان، لأن فيه ذكر الوجه وسيذكرها المصنف، يبتغي بذلك وجه الله، ففي هذا الحديث إثبات الوجه لله خلافا للأشعرية، والمصنف في هذه المسألة يعني أجمل ما عين شيء. وفي حديث أبي سعيد، أبي سعيد نعم، في قصة موسى فيه الدلالة على العلو، علو الله على خلقه، وهذا أيضا مما تخالف فيه الأشاعر. وأما ما فيه من إثبات القول والكلام فإنهم يثبتون الكلام على ما في إثباتهم من فساد وخلل، ففي أحاديث الباب إثبات الصفات خلافا للأشاعرة، وقال الأشاعرة أشاعرة كأنه جمع أشعري، وللأشعرية نسبة إلى الأشعري. نعم. بعده، الثالثة عشر، أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. حسن، وإذا تأملت حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وضممت إليه حديث أنس قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، فدل على أن المراد ترك الشرك لا قولها بمجرد اللسان، هذا لابد من معرفة هذا حتى لا يغتر الجاهلون يظنون أنه يكفيهم أن يقول لا إله إلا الله بألسنتهم مع ممارسة الشرك الصراح، بل التوحيد يقوم على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، على عبادة الله وحده ولا شريك له وترك عبادة ما سواه. نعم. الرابعة عشر، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. يقول من مسائل وفوائدها حديث عبادة أنه جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، جمع بينهما في صفتين، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. يقول تأمل الجمع بين محمد وعيسى عبدي الله ورسوله. ما السر وما النكتة؟ والله أعلم. السر والنكتة أن عيسى عليه السلام قد ظل فيه طائفتان، اليهود جفوا في حقه حتى قالوا إنه ساحر وكذاب وابن زنا، والنصارى غلوا فيه حتى قالوا إنه إله أو إنه ابن الله. فالأولون كذبوا برسالته فأنكروا كونه رسول الله، والنصارى غلوا فيه حتى رفعوه عن مقام العبودية وجعلوه إلها. ولهذا قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهكذا كما يجب، وتوسط المهتدون في شأن عيسى فآمنوا بأنه عبد الله ورسوله من أتباعه ومن هذه الأمة، فنحن نشهد أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم يجب التوسط في أمره، فلا غلو ولا جفاء، وقد انقسم فيه الناس كذلك. هذه الأمة منهم من جفى في حقه فكذبه الكافرون مثل كفار قريش والعرب وغيرهم، كذبوه قالوا معلم مجنون، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. وقوم ممن آمن برسالة من غلا فيه وألهوه ودعوه واستغثوا به، فكان الواجب هو الإيمان والشهادة بأنه عبد الله ورسوله، تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. هذا أيضا من الفوائد، اختصاص عيسى بأنه كلمة الله. الله سماه كلمة، وليس معنى ذلك أنه هو نفس كلام الله، هو مخلوق، فتسميته كلمة بمعنى أنه كان بالكلمة، فهو كان بكن وليس هو كن، كما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة. فالله سمى عيسى كلمة، كلمة ألقاها إلى مريم وروح كلمة، والمعنى أنه كائن بالكلمة، كما قال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعد السادسة عشرة: كون معرفة كوني روحا منه. أيضا الله وصفه بأنه روح من الله، روح منه، كلمة ألقاها إلى مريم وروح من، هذا في الحديث وفي القرآن كذلك: يا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وروح منه بمعنى أنه روح خلقها الله من جملة الأرواح التي خلقها، فمن ليست للتبعيض، ليست للتبعيض، وإنما هي للابتداء، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تقول: هذا الرزق من الله، الله هو الذي خلقه وابتدعك به وأعطاك إياه. ويقال لعيسى روح من الله أو روح الله

باب من حقق التوحيد دخل الجنة. هذه جملة شرطية، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فإن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد فيكون صاحبه كافر، والشرك الأصغر وسائر المعاصي والبدع ينافي كماله الواجب. فتحقيقه باجتناب ما ينافي أصله وينافي كماله الواجب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة، الأمة كما تقدم تطلق على معاني، على الجماعة وعلى المدة وعلى الملة، كلها لها شواذ في القرآن. وتطلق على الإمام القدوة، إمام قدوة الخير، وهذا إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مقيما ودائما ودائما الطاعة لرب، حنيفا مائلا، مأخوذ من الحنف وهو ميل يكون في القدم، حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ليس من المشركين في شيء. وفي هذا دلالة على تحقيقه التوحيد، فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر الله نبيه بالاقتداء به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بعدها بعد الآية الأولى. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم بالسلامة من الشرك. فتحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك كله الأصغر منه والأكبر. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير تابع صحابي بن عباس المعروف، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني أيكم رأى الكوكب الذي رمي به، فكأنه يعني غير عادي، كأنه رأى، كأنه حدث انقضاض يعني شديد الإضاءة، ليس أمر عادي. لو كان أمر عادي ما كان هناك موجب للسؤال. فقال حسين أنا رأيته. ثم قال مستدركا ومحترزا عن أن يظن به أنه أنه يقوم الليل أو أنه قام من أجل قيام الليل، قال أما إني لم أكن في صلاة، أنا شفت الكوكب، أنا ما قمت من أجل أني أصلي، لا تظنون. عجبا لورع السلف، هذا ضد الذين يتزينون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت، الظاهر أنه يعني إني استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا حديث مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سينبه عليه الشيخ في باب ما جاء في الرقى والتمائم، لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أنفع من الرقية من العين، الإصابة بالعين أي عين الحاسد أو الحمى، وهي السم الذي يكون من لدغة ذوات السموم، فالرقية أنفع ما تكون من هذا وذاك. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يقول قد أحسنت لأنك ما تصرفت عن رأي مجرد، يعني عملت بالدليل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، أين عرضت؟ الله أعلم. عرضت عرضا يعني عرضت عليه في اليقظة، أو عرضت عليه في المنام، عرضت عليه في ليلة الإسراء، كل ذلك لا ندري عنه. يكفينا أنها عرضت عليه عليه الصلاة والسلام على أي وجه أو على أي حال. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ما معه إلا واحد وبعضهم مع اثنين، والنبي وليس معه أحد. ولعل هذا يعني لم يؤمن بها أحد، أو آمن من آمن به ثم نكص على عقبيه. والنبي وليس معه أحد. قال: ثم رفع لي في الأفق سواد عظيم، يطلق على ما يرى من بعد ولا يميز، تميز حقيقة، يطلق يسمى في اللغة سواد، يعني كما لو رأيت شخصا بعيدا تقول يعني أرى سواد، سوادا مقبلا، سواد عظيم. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم. ثم رفع لي سواد آخر عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الشاهد من سياق هذه القصة وهذا الحديث. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام نهض فدخل منزله، فخاض الناس يبحثون من هؤلاء 70 وما أعمالهم وما صفاتهم. فبعضهم قال: لعل ولعل، وهذا مما يجوز أن يقول الإنسان لعل الأمر كذا أو لعل المعنى كذا، لا على سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال. لعل لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء أخرى. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فأخبروه بما حصل، فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي لا يتعاطون العلاج بالكي، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بما يرون من الطيور وغيرها، وجماع ذلك أنهم على ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه ولا يلتفتون ولا يعتمدون على الأسباب، ولا يتعاطون الأسباب المكروهة. وليس معنى هذا أن من ترك هذه الثلاثة يصير من 70، بل هذا ينبه إلى أنهم قد تركوا هذه الأمور التي منها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه، فهم لترك ما سواها من يعني من المنهيات من طريق الأولى، وهم بفعل الواجبات أحرى. فهؤلاء 70,000 يعني مؤدون للفرائض، متجنبون للمعاصي، بل مجتنبون لما ليس بحرام لكنه مكروه، أو أن تركه أولى، وهكذا. فيجب أن يتنبه، فيقال في هذا إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، ألهمه الله هذه الهمة، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. في بعض الألفاظ قال: اللهم اجعله منهم، وفي هذه الرواية قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من استعمال المعاريض يعني للمصلحة. قيل إن هذا الرجل يمكن أنه ليس أهلا لأن يكون منهم في علم الله، والله أطلع نبيه على ذلك، أو إنه قطعا لذريعة التتابع على هذا الأمر، يمكن يكون عليكم اللي بعده، فيمكن أن يطلبها من ليس أهلا. فقال: سبقك بها عكاشة، فاتت في مرة واحدة، حسبك يا عصام. أسأل الله لك. في سؤال. نعم. قال الشيخ: لا يزال المؤمنين أمر بهم يشركون، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم الصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال بتركه ذلك فتدبر. سهل الأمر مفروغ منه. نعم، يعني معنى كلام الشيخ وش مقصوده، يعني ما عرفت إشكالك. ما شيء يعني ما الملاحظة في الكلام الأول؟ أنه لما ذكر الشرك الأكبر أنه حسنت أعمالهم بترك الشرك الأكبر والأصغر. يقول أن ترك الشرك الأكبر لا يقال فيه أن حسنت أعمالهم بتركه، بل إن أعمالهم لا تصح إلا بتركه، فتركه لا يجب حسن أعمالهم، غاية الأمر أن تصح أعمالهم. ملاحظ؟ نعم واضح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. يعني إن الناس في التوحيد ليسوا على مرتبة، فمنهم المحقق للتوحيد ومنهم من دون ذلك، فهم درجات متفاوتة لا يعلم تفاوت ذلك إلا الله. نعم. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ تقدم أنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تخليصه مما ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، وهذا لتحقيقه التوحيد عليه السلام. نعم. ولا غرو فهو خليل الله فهو إمام الحنفاء. نعم. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، بقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك كله صغيره وكبيره. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كما أفاد حديث ابن عباس في بيان حال الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال فيهم الرسول: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فترك الرقية، ترك الاسترقاء، ينبغي أن يقول ترك الاسترقاء وترك الكي من تحقيق التوحيد ومن كمال التوكل، ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. نعم. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، لأنه لما ذكر قال: وعلى ربهم يتوكل، فالتوكل كمال التوكل يتضمن ترك هذه الأمور وغيرها. نعم. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يعني خاضوا في الأعمال المقتضية لذلك. يا ترى هم أصحاب الرسول ينالوا ذلك بصحبته والجهاد معه والهجرة والنصرة، أم هم الذين ولدوا في الإسلام ونشأوا على الإسلام؟ نعم. الثامنة: حرصهم على الخير، لأنهم صاروا يبحثون، همهم الأمر، وهذا من حرصهم على الخير ورغبتهم فيه، صاروا يتحرون من يا ترى أولئك السبعين، ما هي أعمالهم؟ نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية حيث رأهم يعني مثلوا له سوادا عظيما، والكيفية من حيث ما أن فيهم هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففيهم هؤلاء الكمل. نعم. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، أيضا في الكمية والكيفية، لأنه عرض رفع له سواد عظيم، قال: فظننت أنهم فقيل لهذا موسى وقومه، فهذا فيه فضيلة لموسى عليه السلام بكثرة الأتباع، ولكن نبينا يفضله في ذلك، فهو أكثرهم تابعا صلوات الله وسلامه عليه.